مستمعينا، وأولى فقراتنا على اليوم الجمعة مثل ما تعودتوا علينا بمسابقة أمواج الأدبية. لكل يلي عم يتابعونا من قلن سؤالنا لليوم: لمن هذه الأبيات؟ يأتي إلى الشام من ضاقت به السبل، واليوم يهرب منها الخائف الوجل. في الشام أمضيت أعواما ملونة، فيها ازدهان الهوى والحب والأمل. فارقتها بيد أني كنت أعبدها، يا ليتني من تراب الشام أكتحل. ليت السلام يعود اليوم مزدهرا، تلك البقاع بقاع الله تشتعل. ريانها والهوى والياسمين بكى، حتى كأن دموع الله تهتطل. مستمعينا، لكل اللي عم يسمعونا، بنحب نقول أكيد سمعتوا معنا سؤال المسابقة لليوم: من قائل هذه الأبيات؟ مسابقتنا دائما مستمعينا بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالمحافظة ومع الكاتب نزار غانم، ودائما دائما لكل الفائزين والغالين على قلوبنا واللي عم يشاركوا بهالمسابقة هدية أدبية قيمة. خلونا سوا نرحب بالفائزة يلي ربحت معنا بالمسابقة الماضية، رائدة خضور. يسعد لي أوقاتك. أوقاتك إعلاميتنا المميز الراقي حبيبتي، بتنورينا ونحن منتنور فيكم فيكي يعني الحمد لله، نشكر الله بهالأوقات الصعبة عم نسمعك وعم نسمع أخبارك المميزة بكل شيء. حبيبتي يعطيكي ألف ألف عافية. رائدة، شو بتشتغلي حضرتك؟ أنا مهندسة مدنية وموظفة بالمديرية الموارد المائية. بتسمعي دائما إذاعة أمواج؟ على الأغلب، حسب الأغلب طبعا. بتعرفوا الظروف والتقنين صحيح. لا هلا شوي خف التقنين، بدنا اياكم تسمعوا لا اكثر. هلا كثير عم تابعه، هلا دائما يعني اكيد بدنا دائما تدوروا الراديو على 97.4 من طرطوس ودائما تسمعوا اذاعه امواج. رائده، بتحبزي هيك يعني، بتفضلي هيك مسابقات؟ اليوم الهدف بيكون ادبي، الهدف بيكون تشجيع القراء، الهدف بيكون يعني نشغل بالنا بمعلومه ولو بسيطه. طبعا انا من اكثر المشجعين للمطالعه للقراءه، لانه هي تغذيه للعقل للفكر للروح لاي شيء، يعني لجانب اي طعام اي شيء يعني. وبحاجه، نحن بحاجه كثير لهيدي الحاله اللي عم نفقدها بوجود الوسائل هلا التواصل الاجتماعي وهيك، يعني عم نفقد هيدي الجانب اللي كتير يعني كتير هو أساسي بحياتنا لهالجيل. طبعا أنا بنصحه يعني بطل شوي يهتم بهيدا الموضوع بهيدا الحالة، يعني إحنا بحاجة كتير لحتى جيلنا يوعى يتثقف يعرف شو عنده شو ما عنده. هي الأمور ما بصير إنه يبقى بحالة جهل. نعم. الأشياء ونلحق الأشياء اللي يعني تبعدنا عن العمق والمضمون. طبعا نحن رائدة أكيد ولكل محبي إذاعة أمواج مننطر كل يعني أفكاركم ومقترحاتكم لتطوير هالمسابقة. بدي أشكرك، وأنا ناطرتك يوم الاثنين الساعة 12 بمبنى الإذاعة والتلفزيون تستلمي جائزتك. رائدة شكرا كثير لعيوني، نورتيني مع عيوني بوجودي معكم. طبعا اكيد حبيبه قلبي الله يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بالتوفيق الدائم. اكيد حديثنا معك كنا بنتمنى يا رب. حبيبه قلبي الف الف عافيه. يعافيك الرب. شكرا لك وشكرا لكل مستمعينا ولكل اللي عم يشاركوا بهالمسابقه. اكيد مستمعينا من طرطوس على 97.4 واكيد من اللاذقيه على 105.3 و98.2 تابعونا. يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. خضور، جائزة المسابقة الماضية وناطرينك يوم التنين. سلم لي عينا زينة من بين الزينات، سحرتني زينة سحرتني زينة. شو قصتك اليوم وسام؟ أكيد في سر. بسمات وتسلم لي عينا، تسلم لي عينا.